بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثاني عشر، عليه بقية كتاب مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح. الوجه الأول يبدأ حالا: ولئن جعل منكروا النسخ المنسوخ مخصوصا فقد عكس أصحاب النسخ الآية فجعلوا المخصوص منسوخا، فكم من آية خصصت باستثناء حاشية. قارن بقول ابن سلامة في الناسخ والمنسوخ صفحة 26، وقال آخرون: كل جملة استثنى الله منها بإلا فإن الاستثناء ناسخ لها. انتهت الحاشية أو غاية أو بآية أخرى فطبعها بطابع النسخ غير مبالين باتصال السياق وتناسقه وتعلق آخره بأوله. قال السيوطي: حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 36، وقارن بالناسخ والمنسوخ لابن سلامة صفحة 85. ومن ذلك أن بعض العلماء ظنوا قوله تعالى في سورة التوبة: انفروا خفافا وثقالا، منسوخا بآيات العذر، كقوله في سورة الفرقان: ليس على الأعمى حرج، وقوله في سورة التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية. انظر الناسخ والمنسوخ لابن سلامة صفحة 186. والحق أن الآية منسوخة بالآيات التي ذكرت، فهذا من باب النسخ، وكأنه قال: لينفر منكم من احتيج إليه وهو غير أعمى ولا مريض ولا ضعيف. انتهت الحاشية. قال السيوطي: وقسم هو من قسم المخصوص لا من قسم المنسوخ، وقد اعتنى ابن العربي بتحريره فأجاد كقوله: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. والشعراء يتبعهم الغاوون: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وغير ذلك من الآيات التي خصت باستثناء أو غاية. وقد أخطأ من أدخلها في المنسوخ. حاشية: قارن بقول مكي: ذكر جماعة أن ما ورد من الخطاب مشعرا بالتوقيت والغاية محكم غير منسوخ، لأنه مؤجل بأجل، والمؤجل بأجل لا نسخ فيه. الإتقان الجزء الثاني صفحة 35. انتهت الحاشية. ومنه قوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قيل إنه نسخ بقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وإنما هو مخصوص به. وفيما أورده المكثرون ألوان ليست من النسخ ولا من التخصيص في شيء، ولا لها بهما علاقة بوجه من الوجوه. حاشية: الإتقان الجزء الثاني صفحة 36. انتهت الحاشية. وذلك مثل قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. حاشية: سورة البقرة الآية الثالثة. انتهت الحاشية. وكل آية فيها ذكر ما فضل عن الزكاة نسختها الآية المفروضة. حاشية: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة من صفحة 32 إلى صفحة 33. انتهت الحاشية. ولكن المحققين من العلماء يرون أن آية الإنفاق خبر في معرض الثناء على المتقين، وذلك يصلح أن يفسر بالزكاة وبالإنفاق على الأهل وبالإنفاق في الأمور المندوبة كالإعانة والإضافة، وليس في الآية ما يدل على أنها نفقة واجبة غير الزكاة. حاشية الناسخ والمنسوخ لابن سلامة صفحة 329 و330 انتهت الحاشية. ومن ذلك أن بعض عامة المفسرين ظنوا أن قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، حاشية سورة التين الآية 8 انتهت الحاشية، مما نسخ بآية السيف. وكم نسخوا بآية السيف هذه، حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 36 انتهت الحاشية، مع أن هذا الكلام لا يقبل النسخ ولا التخصيص، فإن الله أحكم الحاكمين أبدا. حاشية الناسخ والمنسوخ لابن سلامة صفحة 330 انتهت الحاشية. ولا ريب أن في مرور فكرة النسخ ببال أولئك المفسرين إساءة أدب مع الله، وإن حاولوا تلطيف عبارتهم المشعرة هنا بالنسخ، حتى قال قائلهم إن هذه الآية نسخ معناها لا لفظها، فقد نسخ منها المعنى بآية السيف، كأنه تعالى قال دعهم وخل عنهم. حاشية قارن بالبرهان الجزء الثاني صفحة 42. وفي هذا إشارة إلى الآية 14 من سورة الجاثية نزلت في عمر بن الخطاب حين كلمه رجل من المشركين بمكة فهاجه وأثاره، فهم به عمر. قارن بالناسخ والمنسوخ لابن سلامة صفحة 277 انتهت الحاشية. لكن إساءة الأدب حقا مع الله تجسدت في تساهل أصحاب النسخ في الإكثار من القول بالناسخ والمنسوخ، رغم علمهم اليقيني بأن ما يواجهونه بالبحث والتأويل هو إلى الإنسان أقرب وبه ألصق، فقد سلكوا في المنسوخ ما أمر به لسبب ثم زال سببه، كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر وبالمغفرة للذين يرجون لقاء الله. حاشية ابن سلامة صفحة 278 انتهت الحاشية. ثم نسخه بآية السيف، وليس هذا من النسخ في شيء، وإنما هو ضرب من النسء وتأخير البيان إلى وقت الحاجة، كما قال تعالى أو ننسها. حاشية سورة البقرة الآية 106 انتهت الحاشية، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة، كما قال تعالى أو ننسها، وهو ما أشرنا إليه في الحاشية. فمن تحقق علما بالنسخ علم أن غالب ذلك من المنسأ أو بيان الحكم المجمل. حاشية قارن بالبرهان الجزء الثاني صفحة 43 انتهت الحاشية. فقد أنسئ الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون، وأمروا في حال الضعف بالصبر على الأذى. حاشية انظر الإتقان الجزء الثاني صفحة 35 انتهت الحاشية. وما أحكم الزركشي في تعليقه على هذا الموضوع بقوله وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف، وليست كذلك، بل هي من المنسأ، بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعله توجب ذلك الحكم، ثم ينتقل بانتقال العلة لعله توجب ذلك الحكم ثم ينتقل بانتقال العلة إلى حكم آخر، وليس بنسخ، إنما النسخ الإزالة حتى حتى لا يجوز امتثاله أبدا. حاشية انظر البرهان الجزء الثاني صفحة 42، ونقله السيوطي في الإتقان الجزء الثاني صفحة 35، انتهت الحاشية. ومن ذلك أن الإسلام أمر المسلمين في بدء الدعوة رأفة بهم ورحمة، بمثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. حاشية سورة المائدة الآية 25، انتهت الحاشية. ثم كتب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمقاتلة عليه لما قويت الدعوة الإسلامية، فأنزل الله على نبيه في كل حال ما يناسب الظروف التي تحيط به وبالمؤمنين. ولقد حمل هذا بعض العلماء على الإفتاء بالمسالمة والكف عن قتال أهل المنكر لو فرض وقوع الضعف على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. حاشية البرهان الجزء الثالث صفحة 43. وقد علق الزركشي هنا بقوله الدقيق السديد، وهو سبحانه وتعالى حكيم، أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم حين ضعفه ما يليق بتلك الحال رأفة بمن تبعه ورحمة، إذ لو وجب لأورث حرجا ومشقة. فلما أعز الله الإسلام وأظهره ونصره أنزل عليه من الخطاب ما يكافئ تلك الحالة من مطالبة الكفار بالإسلام أو بأداء الجزية إن كانوا أهل كتاب، أو الإسلام أو القتل إن لم يكونوا أهل كتاب. ويعود هذان الحكمان، أعني المسالمة عند الضعف والمسايفة عند القوة، يعود بسببيهما أو بعود سببيهما، وليس حكم المسايفة ناسخا لحكم المسالمة، بل كل منهما يجب امتثاله. انتهت الحاشية. ومن ذلك اشتباه البيان على بعضهم بالنسخ في مثل قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. حاشية سورة النساء الآية 6، انتهت الحاشية. فقد عدوه ناسخا لآية متأخرة عنه في ترتيب المصحف في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حاشية سورة النساء الآية 10، وقارن بالناسخ والمنسوخ لابن سلامة صفحة 117، انتهت الحاشية. والتحقيق أن ليس هاهنا ناسخ ومنسوخ، وإنما بينت الآية الأولى ما لا يعد ظلما من أكل أموال اليتامى. حاشية انظر عرض الآراء المختلفة هنا في تفسير ابن كثير الجزء الأول صفحة 455، انتهت الحاشية. ولعل أعجب العجب أن تطوع للمفسرين أنفسهم القول بالتناسخ حتى في الأخبار، مع أن العقل لا يكاد يتصور كيف يمكن تبديل الواقعة الثابتة بكل ما حدث فيها من أعمال وما جرى خلالها من أقوال. فها هم أولئي يعدون آية السيف ناسخة أيضا قوله تعالى: قولوا للناس حسنا. حاشية سورة البقرة الآية 83، وانظر الناسخ والمنسوخ لابن سلامة صفحة 37 انتهت الحاشية. وهو كما يتضح من سياق الآية حكاية لما أخذ عن بني إسرائيل من الميثاق، حاشية وإليك الآية بتمامها. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وقارن بتفسير ابن كثير الجزء الأول صفحة 119 و120 والإتقان الجزء الثاني صفحة 36 انتهت الحاشية. وآخر ما تنافس فيه عشاق النسخ إماطة اللثام عن الآيات المنسوخة التي طالت مدة العمل بها قبل نسخ حكمها، وإذا هم يهتدون وليتهم لم يهتدوا. إلى آية في سورة الأحقاف ثبت حكمها بزعمهم 16 سنة قبل أن ينسخها أول سورة الفتح، وهي قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي أو بكم، حاشية الأحقاف الآية 90 انتهت الحاشية. فابن سلامة يرى أن أول هذه الآية محكم، أما المنسوخ منها فهو قوله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، ويقرر أنه عليه السلام عمل بها بمكة 10 سنين وعيره المشركون فهاجر إلى المدينة، فبقي 6 سنين يعيرونه، وكان المشركون يقولون كيف يجوز لنا اتباع رجل لا يدري ما يفعل به ولا بأصحابه. ثم نزل أول سورة الفتح فنسخ هذه الآية، واستنتج منه المشركون أن النبي أمسى يعلم ما يفعل به وبأصحابه. حاشية ابن سلامة الناسخ والمنسوخ صفحة 279. ولم يكتف ابن سلامة بتعسفه هذا كله، بل أضاف إليه تعسفا من لون جديد، فقد رأى أنه ليس في كتاب الله تعالى كلمات منسوخة نسختها 7 آيات إلا هذه الآية، راجع صفحة 283 في كتابه. ويشير بهذا إلى الآيات 7 في مطلع سورة الفتح، فالآيات 4 الأولى حتى قوله وكان الله عليما حكيما نزلت فيه عليه السلام، والآية 5 نزلت في صحابته، والسادسة 7 في كل من المنافقين واليهود، وما أحسبك قد انقضى عجبك من هذا التكلف النادر، انتهت الحاشية. وإن هذا التساهل في نسخ كلام الله وفي تحديد مدد زمانية للعمل بمنسوخه قبل نسخه وفي ترديد الآيات بين مدلولها لدى تنزيلها أول مرة ومدلولها بعد تبديل حكمها بآيات أخرى تنزلت عقبها بزمن يطول أو يقصر، حمل الغيرة على كتاب الله على أن يستبعدوا ما استطاعوا شبح النسخ المخيف، كأنه في نظرهم يعادل البداء، أو كأنه على الأقل معبر طبيعي إلى القول بالبداء والإذن للجهلة في كل زمان ومكان، بالخلط بين النسخ بأسراره الحكيمة والبداء بكل قبحه وفساده ودلالته على الجهل. إن البداء يصدر عن الذي يرى الرأي ثم يبدو له. حاشية البرهان الجزء الثاني صفحة 30. وقد ضبطها أبو الفضل إبراهيم مصحح البرهان مرتين بالضم البداء، وهو خطأ ظاهر كما يظهر من مراجعة المادة في جميع القواميس المشهورة. ومعنى البداء الظهور بعد الخفاء، ومنه قوله تعالى وبدا لهم سيئات ما عملوا. وله معنى آخر هو نشأة رأي جديد لم يكن موجودا. قال في القاموس وبدا له في الأمر بدوا وبداء وبداتا، أي نشأ له فيه رأي. ومنه قوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. انتهت الحاشية. وقد فر اليهود من قبل من القول بالنسخ لئلا يقودهم إلى القول بالبداء، فقد حسبوا أن نسخ الشيء بعد نزوله والعمل به يرادف تغيير الله للأحكام بما يبدو له بعد أن لم يكن باديا، ولا يجوز نسبة شيء من هذا إلى الله. وتسرع بعض الباحثين المسلمين في القديم والحديث ففروا من النسخ كما فر منه اليهود، وعدوه من قبيل البداء، ولا سيما حين رأوا إكثار المفسرين من النسخ من غير دليل. وقد غلا كلا الفريقين، فما كان لأصحاب النسخ أن يكثروا منه ويخلطوه بمفهومات أخرى لا صلة له بها، وما كان لمنكري النسخ أن يبطلوا أمرا صرحت به آيات في كتاب الله ودلت عليه وقائع ثابتة لا قبل للباحث المحقق بردها، ولا كان لهم أن يشبهوا على الناس النسخ بالبداء. لقد نسي منكروا النسخ أو تناسوا كما قال الزرقاني. حاشية مناهل العرفان الجزء الثاني صفحة 78. انتهت الحاشية. أن الله تعالى حين نسخ بعض أحكامه ببعض ما ظهر له أمر كان خافيا عليه، وما نشأ له رأي جديد كان يفقده من قبل، وإنما كان سبحانه يعلم الناسخ والمنسوخ أزلا من قبل أن يشرعهما لعباده، بل من قبل أن يخلق الخلق ويبرأ السماء والأرض، إلا أنه جلت حكمته علم أن الحكم الأول المنسوخ منوط بحكمة أو مصلحة تنتهي في وقت معلوم، وعلم بجانب هذا أن الناسخ يجيء في هذا الميقات المعلوم منوطا بحكمة ومصلحة أخرى. ولا ريب أن الحكم والمصالح تختلف باختلاف الناس وتتجدد بتجدد ظروفهم وأحوالهم، وأن الأحكام وحكمها والعباد ومصالحهم والنواسخ والمنسوخات كانت كلها معلومة لله من قبل ظاهرة لديه لم يخف شيء منها عليه. والجديد في النسخ إنما هو إظهاره تعالى ما علم لعباده لا ظهور ذلك له، على أن المنهج الذي نعرف به الناسخ والمنسوخ لا يشتبه فيه النسخ بالبداء ولا بالتخصيص ولا بالإنسان ولا ببيان المجمل، فإنما يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي يقول آية كذا نسخت كذا، وقد يحكم به عند وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريخ ليعرف المتقدم والمتأخر، ولا يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح ولا معارضة بينة، لأن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرر في عهده صلى الله عليه وسلم، والمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد. حاشية: هذا رأي ابن الحصار، وقد عرضه السيوطي في الإتقان الجزء الثاني صفحة 40، انتهت الحاشية. وقد صرح المحققون من العلماء بأن كثيرا مما ظنه المفسرون نسخا ليس به، وإنما هو نسء وتأخير أو مجمل أخر بيانه لوقت الحاجة، أو خطاب قد حال بينه وبين أوله خطاب غيره، أو مخصوص من عموم، أو حكم عام لخاص، أو لمداخلة معنى في معنى. وأنواع الخطاب كثيرة، فظنوا ذلك نسخا وليس به، وإنما هو الكتاب المهيمن على غيره، وهو نفسه متعاضد، وقد تولى الله حفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حاشية: سورة الحجر الآية 9، وقارن بالبرهان الجزء الثاني صفحة 44، انتهت الحاشية. وحين قسم المتزيدون في النسخ سور القرآن أقساما بحسب ما دخله النسخ وما لم يدخله، عدوا 43 سورة فقط ليس فيها ناسخ ولا منسوخ، وست سور فيها ناسخ وليس فيها منسوخ، و40 سورة فيها منسوخ وليس فيها ناسخ، و31 سورة اجتمع فيها الناسخ والمنسوخ. حاشية: انظر هذه الأقسام في الناسخ والمنسوخ لابن سلامة صفحة 14 وما بعدها، وقارن بالبرهان الجزء الثاني صفحة 33، انتهت الحاشية. ولا يعنينا قط أن نسرد أسماء السور في هذه الأقسام، فإن سردها نفسه قائم على أساس فاسد من الغلو والتعسف، وحسبك أن السور المحكمات الخاليات من النسخ لم تزد في هذا التقسيم على 43، كأن القاعدة هي النسخ للإحكام، وكأن الأصل في سور القرآن أن يكون فيها ناسخ أو منسوخ. والحق أن الأصل في آيات القرآن كلها الإحكام للنسخ، إلا أن يقوم دليل صريح على النسخ، فلا مفر من الأخذ به. وما زال العلماء المحققون بالآيات التي قيل إنها منسوخة يبحثونها من وجوهها المختلفة حتى حصروا ما يصلح منها لدعوى النسخ في عدد قليل، وتعقب آخرون هذا القليل نفسه فآثروا في طائفة منه القول بالإحكام على القول بالنسخ. فالسيوطي مثلا حصر دعوى النسخ في 21 آية على خلاف في بعضها، حاشية راجع الإتقان الجزء الثاني من صفحة 37 إلى 38. وقد ذكر السيوطي هنا جميع هذه الآيات الصالحة للقول بالنسخ، انتهت الحاشية. ثم استثنى منها آيتي الاستئذان والقسمة، فذكر أن الأصح فيهما أنهما محكمتان، فصارت الآيات المنسوخة في نظره لا تزيد على 19 آية، ولولا خشية الاستطراد لتعقبناها، فوجدنا الصالح منها للنسخ لا يزيد على 10 فقط، بيد أننا نفضل أن نحيل القارئ على ما ذكره السيوطي لعله يكتشف من تلقاء نفسه في ضوء حديثنا عن النسخ ما عسى أن يكون أقرب إلى التخصيص أو تأخير البيان أو الإنساء، وما عسى أن يدخل حقا فيما نسخه الله من آيات فأتى بأحسن منها أو مثلها، وهو على كل شيء قدير. الفصل السابع علم الرسم القرآني. اتبعت اللجنة الرباعية في استنساخ مصاحف الأمصار على عهد عثمان رضي الله عنه طريقة خاصة ارتضاها هذا الخليفة في كتابة كلمات القرآن وحروفه، وقد اصطلح العلماء على تسمية هذه الطريقة برسم المصحف، وكثيرا ما ينسبون هذا الرسم إلى الخليفة الذي ارتضاه، فيقولون رسم عثمان أو الرسم العثماني. وكان لا بد أن يحاط هذا الرسم بهالة من الإجلال والتقديس، فالخليفة الذي ارتضاه ووضعه موضع التنفيذ شهيد عظيم لقي مصرعه وهو يتلو كتاب الله خاشعا متبدلا. حاشية: قارن ما يقوله كازانوفا برأي بلاشير الذي يلاحظ في الحاشية رقم 83 أن جميع مؤرخي العرب عرضوا لمصرع عثمان بهذا الشكل المثير للعواطف، حتى المؤرخ المسيحي ابن العبري في كتابه تاريخ مختصر الدول نشر صالحاني بيروت سنة 1890 صفحة 179 السطر 13 انتهت الحاشية. وهذا يفسر لنا إلى حد كبير اعتقاد الناس أن كل مصحف مخطوط قديم يعثرون عليه لا بد أن يكون مصحف عثمان أو أحد مصاحفه، وربما كان في رأي بعضهم هو المصحف الذي لا يزال عليه أثر من دم الخليفة الشهيد. حاشية: إشارة إلى مرجع باللغة الفرنسية انتهت الحاشية. ولقد بلغ الغلو ببعضهم أشده حين زعموا أن هذا الرسم القرآني توقيفي وضع منهاجه النبي الكريم نفسه صلوات الله عليه، فقد نسبوا إليه وهو الأمي الذي لا يكتب أنه قال لمعاوية أحد كتبة الوحي: ألق الدوات وحرف القلم وانصب الباء وفرق السين ولا تعور الميم وحسن الله ومد الرحمن وجود الرحيم وضع قلمك على أذنك اليسرى فإنه أذكر لك. حاشية الزرقاني مناهل الجزء الأول صفحة 370 انتهت الحاشية. ومن المتحمسين لهذا الرأي ابن المبارك الذي نقل في كتابه الإبريز عن شيخه عبد العزيز الدباغ أنه قال له: ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحدة، وإنما هو توقيف من النبي، وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة الألف ونقصانها لأسرار لا تهتدي إليها العقول، وهو سر من الأسرار خص الله به كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية. وكما أن نظم القرآن معجز فرسمه أيضا معجز. وكيف تهتدي العقول إلى سر زيادة الألف في مئة دون فئة، وإلى سر زيادة الياء في بأيد وبأيكم؟ أم كيف تتوصل إلى سر زيادة الألف في سعوا بالحج ونقصانها من سعوا بسبأ، وإلى سر زيادتها في عتوا حيث كان ونقصانها من عتوا في الفرقان، وإلى سر زيادتها في آمنوا وإسقاطها من باء جاء تبوأ فأوا بالبقرة، وإلى سر زيادتها في يعفو الذي ونقصانها من يعفو عنهم في النساء. أم كيف تبلغ العقول إلى وجه حذف بعض أحرف من كلمات متشابهة دون بعض، كحذف الألف من قرآن بيوسف والزخرف وإثباتها في سائر المواضع، وإثبات الألف بعد واو سماوات في فصلت وحذفها من غيرها، وإثبات الألف في الميعاد مطلقا وحذفها من الموضع الذي في الأنفال، وإثبات الألف في سراجا حيثما وقع وحذفه من موضع الفرقان. وكيف تتوصل إلى حذف بعض التاءات وربطها في بعض؟ فكل ذلك لأسرار إلهية وأغراض نبوية، وإنما خفيت على الناس لأنها أسرار باطنية لا تدرك إلا بالفتح الرباني بمنزلة الألفاظ والحروف المقطعة التي في أوائل السور، فإن لها أسرارا عظيمة ومعاني كثيرة، وأكثر الناس لا يهتدون إلى أسرارها ولا يدركون شيئا من المعاني الإلهية التي أشير إليها، فكذلك أمر الرسم الذي في القرآن حرفا بحرف. حاشية: نقلا عن الزرقاني، مناهل العرفان، الجزء الأول، صفحة 376، انتهت الحاشية. وعلى هذا الأساس لم يجد الزرقاني في مناهله بأسا في أن يعد من مزايا الرسم العثماني دلالته على معنى خفي دقيق كزيادة الياء في كتابة كلمة أيد من قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، إذ كتبت هكذا بأيد، وهناك ياءان متتاليتان، وذلك للإيماء إلى تعظيم قوة الله التي بنى بها السماء، وأنها لا تشبهها قوة على حد القاعدة المشهورة، وهي زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. حاشية: الزرقاني، المصدر نفسه، الجزء الأول، صفحة 367. وفي هذا السياق نفسه يسترسل الزرقاني في تعليل الحذف في الآيات التالية: ويدعو الإنسان، ويمحو الله الباطل، وسندعو الزبانية. فينقل عن العلماء أنهم قالوا: السر في حذفها من ويدعو الإنسان هو الدلالة على أن هذا الدعاء سهل على الإنسان يسارع فيه كما يسارع إلى الخير، والسر في حذفها من يوم يدعو الداع الإشارة إلى سرعة الدعاء وسرعة إجابة الداعين إلى آخره، وهو تكلف ظاهر. والتعليل الطبيعي لهذا كله أن الكتبة لاحظ النطق فقط، فالواو تسقط في جميع الآيات في النطق. انتهت الحاشية، وانتهى الوجه الأول.